بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درس يتعلق بصفة، صفة من الصفات التي ليس لها ضد، يتعلق بحرف الضاد. صفة دي قليل منا من يطبقها، أو قليل منا من يعيها ويفهمها. عشان كده عايزين ننتبه كده لهذه الصفة اللي هنتكلم فيها اليوم، اللي هي صفة الاستطالة. في المتن يقول إيه؟ يقول في اللام والراء، يقول بالراء في الراء فيها إيه؟ اللي إحنا اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي وبالتكريم جهد، يعني إيه؟ يعني فيها إيه؟ اللي إحنا قلنا الأسبوع الماضي. والتفشي إيه؟ الشيء، إحنا برضو خدنا التفشي. والضاد ضاد استطل، استطل يعني هيبقى فيه في حرف استطل، يعني هيبقى في حرف الضاد في تطويل في إيه؟ في صوتها. يقول لك كده في لغة العرب الهمزة والسين والتاء يعني استدعاء الشيء، يعني كأنه بتطولي فين؟ في حرف الضاد. استني بقى واحنا بنقرأ هناخد معناه كده بالراحة مع بعض نفهم الاستطالة. هنقول احنا لما درسنا حرف الضاد قلنا ما هي صفات حرف الضاد؟ اول حاجة الجهر، قلنا الجهر اللي هو ايه؟ حبس النفس. وقلنا رخاوة، يعني ايه صفات الرخاوة؟ اللي هي جريان الصوت. وقلنا فيها حاجة تمانية كمان اللي هي الاستعلاء، استعلاء اللي هو يتعلق بايه؟ بأقصى اللسان، بأقصى اللسان. وقلنا فيها اطباق يتعلق بايه؟ ان جزء من اللسان لازق في الحنك الاعلى. ولذلك هنا في الشرح كلها بعد كده هنجي لو على الفاتور. ولذلك واحنا بنتكلم عن الاستطالة، طيب يعني الاستطالة هي صفة من صفات الضبط، من ضمن صفات الضبط لها صفة ليس لها ايه؟ معنى الاستطالة ايه؟ قال لك ايه في الاستطالة؟ شايفين هيك الصغير خط صغير معلش كده؟ قال لك هي ايه؟ مهم جدا انتبهوا وهقول لكم وهوصف لكم بعد كده. اندفاع اللسان عند نطق الايه؟ الضاد. خلي بالكم منين لفين؟ من مؤخر مؤخره الى مقدمه، يعني من مؤخر ايه؟ الفم الى مقدمه. عشان احنا لو نيجي نقرا الضاد بنتحط لساننا في مخرج الضاد اللي هي الدال على طول، ما بنجيبش الامر ده. لكن ده اندفاع اللسان عند النطق للضاد من مؤخر الفم يندفعه الى مقدم الفم حتى يلامس رأس اللسان وصول السنايا السنيتين العليتين عند المنطقة الايه؟ اللحمية دي. وهنا بيقول لك بقى ايه؟ فينتج نتيجة الهواء المضغوط اللي خلف اللسان اندفاع اللسان للأمام. يعني هو أصلا كان فين؟ ورا. لكن الضغط اللي هو بيقوله كده سبحان الله زي النفيخة كده منفوخ، اللسان منفوخ. وفي انا باجي اقرا الضاد يا بناتي بيقولوا هنا لما تيجي تقرا الضاد، الضاد لما يجي نقراها مخرجها مخرج الضاد ايه؟ خلي بالك كده انا هشبهه بده، ده اللسان. يعني انا لو هشاور على اللي هو مخرج اللي هي الضاد هيبقى الضاد منين؟ او احدى هما. ولذلك وانا بقراه خلي بالك الامر بيبقى ايه؟ ادي الحرف مش كده، الحرف الداخليه يمين او يسار او الاثنين مع بعض. ودي ده بالنسبه لايه؟ ده اقصى مش كده؟ وفين بقى اللي هي فين ادناه؟ الباقي اللي الباقي. لكن في حقيقه الامر لما باجي اجيب الضاد برفع الضاد دي كده، بجيب الضاد دي كده من ورا كلها هتروح ماشيه لقدام كده اللسان، وانا بقرا الضاد ويروح طرف لساني لازق فين؟ في اللثه بتاعه الثنايا العليا. الحركه دي اللي هي بالظبط اندفاع اللسان وانت بتقراي الضاد، هي دي اللي بيسموها الاستطاله. علشان كده لما باجي اقرا الاضداد هديكي امثله وهديكي مثلا الصوره اللي هي بقول لك ايه، يعني انا لما هاجي اجيبها قاعده الصوره دي اوضحها، لما هاجي اجيب الضاد بيبقى فيه وانا بجيب الضاد جزء من الضاد جزء من لساني حافه لساني بضغط على ايه المخرج فين اهو في الصوره دي الجزء المظلل باللون الكحلي شايفين الجزء المظلل باللون الكحلي يا بناتي طيب اللي هو اللون الكحلي اللي هو هاخد حته الجزء ده شوفي لا ده دي احنا ناخديه كمان الجزء ده هيبقى جزء من اللسان هنا اللي هي الحافه الداخليه دي هضغط بيها في ما يحازي من ايه الضروس العليا مع الضروس العليا اضغط وانا بقرا الضاد المكان اللي هو الملامس اللي ورا ده المكان اللي ورا ده في ضغط وبقيه اللسان من قدام اللي هو واخد اللون الاصفر اللي قدام النقط الصفراء دي في ملامسه يعني انا لساني هيلامس سقف حنكي تماما لكن الجزء اللي ورا هو اللي هيبقى فيه بيبقى فيه الضغط والجزء اللي قدام هو اللي فيه الملامسه ولذلك لما تيجي تقراي الضاد هنا شوفي بيقول لك هنا منظر الهواء شايفه منظر الهواء اللي طالع من الرئتين بيحصل ايه اول مرحله في اللسان بيبقى ايه الاستعلاء من ورا واضح من ورا اهو شايفه ده مستعلى ازاي من الخلف واندفاع اللسان نتيجة الهواء شايفينها كده الأسهم شايفين الأسهم دي تندفع الهواء ده يدفع اللسان فيروح طرف اللسان ده رايح فين هنا قدام الحركة الملامسة دي من الحركة دي ولذلك ما الفرق بين اللي هي صفة الرخاوة والاستطالة خلي بالكم إيه ما هي الفرق بين الرخاوة والاستطالة الاستطاء احنا قلنا الرخاوة جريان في الصوت انما الاستطالة حركة اللسان لايه للامام يعني المخرج نفسه هيتحول الى ايه يمشي يبقى المخرج يبقى الحرف ايه مخرجه ايه طويل ولا لا طويل في الضاد ولذلك لما تيجي احنا بنخطئ خطأ شديد جدا لما نيجي نقرأ الضاد لما نيجي نقرأ الضاد بنستعجل على قراءتها من الجزء اللي هو ايه المظلل الاصفر ده فبنقرأ ضاء ضاء ما عملتش الحركة الأخيرة أبدا الحركة الأولى أبدا اللي هي بعمل إيه بضغط على الجزء الجانبي ده مع دروسي من جوة شوف الصوت ضاء ضاء ضاء ده الصوت فين ضاغط أكتر ضاء تجدي طرف اللسان الضغط بتاعته إيه خفيفة ملامسة ملامسة لكن لو تخيلي انت ولو قلتي من اقرب ما جبتيش الحركه الاولى دي اللي هي الاستعلاء ده ودخلتي على طول على طرف لساني عند السنه العليا هتقولي ضاء هتبقى بان ايه مفخمه وليس الضاد اذا الضاد لازم تعمل الحركه دي الاول تستعلي بلسانك اقصى لسان بدايه وبعدين لسان هيتحرك مع ضغط الهواء الامام ده اللي هيديك الاستطاله اللي هو حرف اللي هو اللي هو صفه الاستطاله يبقى وانا بقرا لما هقرا حرف الضاد مثلا او بادي امثله في حرف الضاد مثلا وانا بقرا مثلا اض اترفعي الاول اض اض اض شوف الصوت ده اض عملت اض الضغط منين ورا الحرفتين مع ما يحزم الايه من الدروس وطرف لساني بقى هيضغط بس ضغطة ايه ملامسة خفيفة من قدام اضربة اضربة انا هقول مثلا حرف الهمزة الضاد مضموم دو من جوه الصوت دو دو ضا ضي اض يض يض شايفين الصوت اللي بيجري ده يض من جوه يا بناتي يام يام ام ام طيب احنا نشري الامر انا بس عايزاكم تلاحظوا الجزء الازرق انه ايه المظلل باللون الازرق يبقى المخرج كله اللسان مع كل هنا ايه ما يحازيه من فين؟ من حافة، حافة مع ما يحازيه من أضراس العليا، لكن بضغط جامد مع من الأضراس العليا من الخلف، وبالجزء الأمامي يبقى إيه؟ ملامسة فقط. يبقى كله هيبقى متسق، بس جزء هيبقى إيه؟ ضاغط ضغط، وجزء التاني إيه؟ خلاف. ده أبسط حاجة إنك تفهميها في الضغط. لذلك لما نيجي نشوف اللي هي الضغط، حركة اللي هي الهواء بقى، يطلع حركة الهواء كده هيمر هنا، يقوم يضغط اللسان في اللسان وعند الضغط ضع ضع ضع ضع، فتروح وانت بتقول ما او طولي اضغط، يجي الهواء اللي طالع من الرئتين ويروح زي اللسان كده يزقه، يروح محركه طالع فين؟ الى الامام. الحركه بتاعته اللي خروجه مشيه كده للامام دي، حركته للامام دي او رجوعه للامام مش هكذا، هي دي اللي بنسميها الايه؟ الاستطاله. اما لو قرات، ولذلك بعض الناس تقرا الضاد، بتقرا الضاد خطا. تقراها ازاي؟ تروح تقراها دال مفخمه، تقول ضاد ضاد ولا ضاد ولا ضاد، ما في ما عملتش ادنى حركه للسان في الاستطاله. او مثلا تطلع لسانها كهيئه القارئ للضاد، تقول ولا ضاد ولا ضاد، الاثنين خطا، الاثنين خطا. هنا الجزء المظلم اللي انتم شايفينه يا بنات، دي منطقه اللون الاصفر اللي هو اللي اقول لك الجزء ده هيبقى ايه من ادنى الحرف ايه الحرف الايه ده. الجزء دي الجزء ده هتلمسي بيه، اللي هتلمسي بيه ايه بقى؟ لسة الثنايا العليا. الجزء ده الجزء ده افرضي لسانك وانت بتلمسي، لكن بقيت اللي من الجنب اللي هو اللون الاخضر المظلل، دي منطقه الضغط، الضغط والايه والايه والاتكاء. يعني ايه المضغط؟ المنطقه اللي بتضغطي بيها على ما يحازيك من من ايه؟ من الثنايا، من من الضروس العليا في الحنك الاعلى. وانا بقرا انت واضح الصوره هنا ولا ايه يا بناتي؟ ولا مش فاهمينها؟ فهمتوا كده بالشكل ده؟ ان انا لما اجي اقرا الضاد اروح داخل اللسان، بس يمكن هنا اللسان في الهيكل اللي موجود عندنا ده مش على قد الحجم، المفروض يبقى مفروض اكتر عشان اوصله للثنايا العليا، وعلشان يبقى مالي من الخلف الى الامام، وعلشان ابين لكم ان هو يبقى نايم في الجزء الوراني لا ملاصق، والجزء ضاغط ضاغط متكئ، وفي الجزء الامامي ملمس فقط لمسه خفيفه. عشان كده لما نيجي نقول هنجيب الامثله او نسمع الصوت من القراء في في حرف الضاد، لا انت ده انت خطا يا بنتي، لا شوف اسمعي الضاد المفتوحه ها، لا هو هو لا لا ضا ضا ضا ضا، اضغطي انت هنا ودي ضا ضا ضا أض أنا بحطش لساني أقول أض من قدام، بقول من وراء أض. هو حتى الدكتور أيمن كان عامل رسمة جميلة قوي للصوت الضاد طالع من الجزء ده الخلفي، ده الصوت واضح فيه أكتر، ما بقاش طالع من الأمام، مش أض لا أض أض أض وليست أض من قدام، لا يمكن الرسمة يعني احنا كنت عملت رسمة تانية كانت فيها الضاد ازاي الصوت ما بيطلعش قدام في المكان اللي هو المظلل باللون الاصفر، لا من الجنبين واضح جدا في الضاد، فيه الضاد جزء مضغوط فيه أب أب أب، سمعين الصوت ده الرخاء مش الرخاوة جريان الاستطالة أب أب أب، دي مرور اللسان الأمام، مرور اللي هو اللسان الأمام. هي هناك نسمع كده أمثلة وهي بتقرأ هذه الأمثلة، هو بيقرأ الضاد ضي ضي ضي ضي، احنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تاني يا بنا جهنم يومئذ للكافرين تاني وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بالطبع بكون ضاء وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أم خالقوا السماوات بل لا يوقنون. أم خلقوا تاني أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فيهما عينان نضاحتان نضاحتان فيهما عينان نضاحتان. اسمعوا لا هو عنده الضرب فيهما عيناني فيهما عيناني نضاحتان. شو الصوت هنا يا بناتي؟ الصوت كده الصوت في المكان اللي فيه الضغط. نضاحتان فيهما عيناني نضاختان فيهما عيناني نضاختان جري لسانك اضغطي من ورا وخلي لساني يتحرك. نضاختان تاني مرة ثانية فيهما قبضناه علينا ايه؟ قبض الناس. شوف الشيخ الحصري هو بدأ ما شاء الله. شيء مين يا بناتي القوة الشفاء؟ قبض جر صوتك اعيدوها تاني. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم قبضناه خطأ لما قرأتي قرقلتي الضاد بتبان صفة الاستطالة أكتر في الحرف الساكن. هي موجودة في الساكن والمتحرك لكن بتبان أكتر فين؟ في الساكن. يبقى وانا بقرأ وانا بقول ازاي نجيب الضاد وفيها الاستطالة؟ ازاي تدين الاستطالة؟ قابضناه مرة ثانية طويل الضاد قابضناه لأن هو الاستطالة الإطالة بالإيه؟ بالمخرج بالمعلى لا الصدر خاوة دي بالمخرج عشان كده المخرج في الضاد ايه طويل يبقى بتحرك لسانك عشان يوصل للأطراف الثانية يعني بتحرك لسانك بيطول كمان المخرج بتطول لسانك فيه قابضناه قابضناه طيب هنسمعها بره مرة ثانية من الشيخ الحصري أقصد في مشيك وارضك إن فضلي يسيرا ثم قبضناه تاني وضعي أيناناه إما قبضناه إلينا فضلي هيا هيا ليك بعضكم هدى أوله أقصد في مشيك وارضك من صوتك يلا نقولها دي يا بناتي أقصد في مشيك وارضك من صوتك بتقلقلوا انتوا بتقلقلوا ضار طولوا الضار مخرج من غير قلقلة وارضك من صوتك يا بنت مش واغو ضد قلقلت الغين بتقلقل مش ليست واغو ضد واغو من صوتك واغو من صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك من يقرأها لي منفردا يلا يا زهرة وقصيد هاتي لي الصوت هاتي هاتين وقصيد اخسري الصوت وقصيد في مشيك وغضب من طويل الضاد اكتر وغضب من وغضب ضم ضم سمعني الصوت ده ضم طويله بتطلع وغضب من ايه وغضب واغضب من جري الصوت جري الصوت وجري وطويل المخرج يا بنتي مش واغضب واغضب ضم ضم طويل واغضب هاتي استطالتها انا عارفه ان هو حرف صعب جدا انا عارفه الاستطاله من اكثر الصفات اللي هي واغضب من واغضب مش واغضب ليس قلقلة في الغين واغضب من صوتك من يأتي لي بالقراءة صحيحة يلا يا دعاء النار تعبانة ولا ايه مريضة ولا تعبانة مريضة وأقصد صي صي لا انت وطيتي صوتك على الضغط وطيتي صوتك على ايه عملتي قطعتي الصوت وضم ضم ضم ضم سمعي الصوت يا بنات وضم من وضم ضم من طولي ضم من مش ضم من ضم من ضم من انت بتفعل عليه بتقولي واغضب من بتعملي عليه بتعملي عليه السبت بتعملي عليه السبت اقرايها انت يا حبيبتي اقرايها انت بقى يلا بس وقصد في وقصد في مشيك واغضض من صوتك طيب ما هي بس ما تديتش خالص الايه الاستطاله اللي في الضاد وغرت عليها وغ والغرخاء في الغين وغضب من وغضب ضم ضم من يلا سمعت وقصد في مشيك وغضب من صوتك سمعني الصوت اللي هو في الرنه ده يا بناتي جرين اللسان كده ضم من واغضب من يلا يلا واقصد وقصد في مشيك واغضض من ضد الطويل ده ضد اعمل الصوت ده وقصد في مشيك واغضض من لا انت بتعمله ساكت واغضض من ده ساكت لكن هي على طول بعدها مباشره واغضض من تكي اضغطي على جنبين في المؤخره وبعدين بعد كده سيبك تتحرك لقدام ها مين يجيب لي الصوت بتاع وقصد في مشيك واغضض من أيوة. لا صح. صوتي لا قراءتها صح ايوه طيب مين هدى تقراها لي هدى يلا وقصد في مشيك واغضض لا مش يبقى انتوا علشان خايفين من الضاد بتعملوا عليها نبر واغضض وتروحوا نطين عليها كده ده اسمه نبر صياح عليها لكن هي مش صياح هي ضاد بس لسانك بيجري فيها واغضض من ضد شو بتقولها ازاي كلمه ها هي ضادين فهي بيجيبوا ضاد واغضض من صوتك طب ناخد آية تانية ونطبق هذه الآية التانية اللي هي فأعرض عنهم لأنها يعني طبعا هو بيبه مشيك واغضض من صوتك فأعرض عنهم وانتظر نقرا فاعرض عنهم من غير ما تعملوا فيها ايه يا بنات انتوا بتعملوا على الضاد ساكت قولوا فاعرض عنهم ده ساكت لا هو ما بيعملش ساكت هو بيدي رخاوه الضاد وبيدي استطاله الضاد في طول المخرج فازاي نقرا فاعرض عنهم فاعرض الراء مع مراعاه الراء الرقيقه فاعرض عنهم وانتظر شيماء فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم أيوة صح وانتظر إنهم منتظرون منتظرون طيب هناخد الكلمة اللي هي فضلا لأن برضو كلمة فضلا اللي بنقف عليها فأعرض عنهم وانتظر فضلا من الله شايف فضل فضلا والله عليم هنسمع مرة ثانية فضلا من الله والله ازاي تقرأي كلمة فضل او فضلة؟ ازاي تقرأ فضلة؟ فضلة فضلة لا انا افهم ده. ازاي نقرأ هذه الآية فضلا فضلا فضلا من الله ونعمة؟ ازاي نقرأ الآية سويا؟ فضلا من الله ونعمة والله يقرأني فضلم فضلم فضلم فضلم جري لسانك لقدام فضلم جري لسانك لقدام عمل استطالة في لسانك وصلي لينا سانه فضلم من الله ونعمة فضلم من الله ونعمة فضلم من الله ونعمة فضلاً طول الضاد من الله ونعمة طول الضاد فضلاً من الله ونعمة طيب وأنه وأضحك وأبكى بتقوليها وأضحك وأبكى وأنه وأضحك وأبكى وأنه وأضحك وأبكى حد فيك بيقلقلها من أضحك خطأ طويلي الصوت من غير ما تقلقلي وأنه وأضحك وأبكى جري لسانك لقدام أضحك وأبكى برافو عليك ممتاز ممتازة جابت الضاد جريانها جميل جدا أب سايفين الصوت الرمان ده أب أب أب وحكى أيوة هو بس جميل برافو عليك أحسن ممتازة أب أب شوفي الصوت يا بناتي لكن وليست أب وحكى وليست أب وحكى يكون غلط لازم يبان الاستطالة فيها يلا حبيبتي جابها حاضر يلا طوليها شوية هدينيها عملي الإطباق عملي الإطباق أب أب إطباق وهاتي من الصوت من فوق مين يجيبها لي مش وآ خطأ وآ وآ ما تبلغيش همت وأنه شو بقولها رقيق زي شكلك وأنه هو أبدا دي مبالغة وأنه هو أضحك وأبكى في بعد كده ممكن مين يقرأ يلا إيمان لا كان في لا حامين لا في هات لا في الفيديو ده عاملين طيب يا بنات هنجيب برضو احنا عندنا ايات لا دي لا هاتي الصوره دي ايوه الصوره دي عند نطق الضاد الساكنه لا وهي دي الايات هي دي نشوفها بس هنقرا عند نطق الضاد الساكنه هاتي الشريحه اللي تاخدها ايوه يعني يا بنات عند نطق الضاد الساكنه خلي بالكم النقطه دي مهمه جدا عند نطق الضاد الساكنه بتبان جدا هي طبعا الصفه دي ملازمه لكل الحرف الضاد سواء متحرك او ساكن لكن بيبان الصفه فين في اكتر في الساكن بتبان اكتر ولذلك عند نطق الضاد ولذلك عند نطق الضاد الساكنه يحصل ايه يعني خلي بالكم انتبهوا للكلمه دي يحدث تصطدم حافه اللسان كلها يعني انا لو عملت ايديا كده انا عملت ايدي اللي فوق وايدي اللي تحت فوق بعضها كده قال لك حافه اللسان كلها اهو هتصطدم مع ايه قال لك هتصطدم كلها بما يحازيها من الأضراس العليا فتنغلق انغلاقا تاما زي ما انا ممثله لكم كده. شايفين انا عامله ايدي لفوق وايدي لتحت؟ انا معامله دلوقتي سقف الحنك كانها ايه، واللسان ده اللي تحت ده، واللي فوق دي ده سقف حنكي. فلما نيجي الحافة دي حافة اللسان هتصطدم كلها، تتلزق كده مع مين؟ مع يحازيها من الأضراس العليا، فتنغلق انغلاقا تاما، هتتقفل، فلا يجد الهواء المحبوس اللي خارج من الرئة المضغوط فوق اللسان له مخرجا، فيش هواء، بيجي بقى هواء هنا من داخل بقى. طب الهواء ده هيعمل ايه بقى؟ لا المكان مغلق، فلا يجد الهواء المحبوس المضغوط فوق اللسان المخرج فيضغط على اللسان ويسبب مشي قدام. هذه اللسان لسان حنك ثابت اهو، واللسان كان كده، فروح ماشي اللسان ايه بتحرك الدفع الى الامام قليلا، يعني مش قليلا انا خارج اللسان بره يبقى تخرج الذال، لا قليل بسيط جدا، حتى يصل راس اللسان الى صفحه الثنايا العليا اللحميه دي، ويظل صوت الضاد مستمرا اض مستمرا. اهتموا كلمة مستمرا دي يا بناتي، اض مش مقطوع، اض ده مقطوع لكن مستمرا، اض دي معنى مستمرا، اض اض يعني. فقلت بقولك زي هنقول لك بقى وانت بتقرأي كلمة الطرة دي، الطرة دي كلمة دي قلما من يحصل فيها. فيحصل ايه يا بنات؟ يصل رأس يرسل رأس اللسان إلى صفحة الثنايا العليا، وما زال الصوت مستمرا أثناء الاندفاع، ثم يتضاء مدة يسيرة ثم ينتهي. إذا استمرار صوت الضاد هو الرخاوة، تحرك اللسان إلى الأمام هو الإصطال، يبقى الرخاوة جريان الصوت، الإصطال هي يا بنات. في حد مش فاهم الدرس ده؟ الدرس ده صعب جدا، لكن حد ده الملخص، دي الملخص اللوحة دي هي دي الملخص، زي بيحصل لك الضاد وإنك الضاد ما تقطعي الصوت، ما تقولش أرض لأن فيها غير رخوة فيها كمان استطالة، يعني قال لك الصوت لازم يكون الضاد مستمرا يمتد للأمام وتحرك اللسان للأمام فيظل الصوت مستمرا شوية ما انقطعش الصوت. ما تقوليش ما تقوليش مثلا أفضتم، تقولي فأفضتم، فإذا أفضتم هتقولي لها آيات، لأن طبعا عايز أقول لك إحنا برضو هنسمع أمثلة صفحة بقى كلمة هنا مثلا واحدة بنقرأ يا بنات إيه يختص بكبريها، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تعالي نسمعها كده يا بناتي، نسمع يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا هو غلط في دي، معلش معلش في كل جواب يعني هو قال ايه استعجل فيها، لكن هي ازاي احنا نقرأها دي؟ اقرأ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ازاي نقرأ احنا بقى يا بناتي؟ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعيدوها، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب ممتاز، ضربت واحنا بنقول ضربت، ما بقولش ضربت ضربت، بعض الناس ضربت دور دور دور. خلي بالك ان انا بقولك الضغط فين، قلت لك الضغط فين، الضغط ورا، الضغط فين، انت بتقولها دور، هي دور دور. الميس الثاني من الميس برسانك دروسك من جوه، دور دور. سامعين يا بنات؟ بو بو. طيب هي طبعا الساكن اكتر يعني يظهر فيه الصفه اكتر، لكن هيقرا ازاي ضربت زي نقراها؟ يلا ضربت عليهم الذله اينما تقفوا الناس وباءوا فين؟ وبقى بغضب راح فين؟ طب هاتيلي فلم. غلبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا. طيب يا بنات تعالوا احنا نقرأها باءوا بغضب من الله، بس نقرأ من أول الآية. يلا مين يقرأها لي؟ مين يقرأها وبعدين نقرأ وراها؟ مين يقرأها صحيح إيمان؟ طيب ارفعي صوتك ولا ناخد حد تاني عشانه. غلبت عليهم الذلة وباء أينما، خلي بالك يا بنات ضوري حرف حرف ضوريبت وليس ضربت، ما تختلسيش الحروف. أنا نفسي تقرأه زي ما هو بيقرأ قراءته الصحيحة كده. إزاي نقرأ دول؟ حد يقرأها لي صحيحة. هبة قاسم على صوت الضاد. انت جايبها من هنا يا هبه. ضو جوه ضو ضو ضو. غلبت عليهم الذله والايمان. طب تعالوا يا بنات تابعوا الايه وتعالوا نقراها سويا. دور بس اتم الضمه، خاصه من اخطاء التلاوه لما يجي الحرف الاول مضموم بتضيع الضمه. انا عايزاكي تجيبيلي الضاد مضمومه ضو ضو، صوت عالي واضح كده ضو. ازاي نقراها يلا تاني مع بعضنا؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وأهلنا الضر. أي زي نقرأ الآية دي؟ وجئنا ببضاعة المزجاة. يلا نقرأ. مين يقرأ الآية دي صحيحة يا بنات؟ من يقرأ هذه الآية صحيحة؟ تفضل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. بس الراء هنا عندك الضاد الأولى ساكنة هيبان فيها جدا، هيبان فيها الصوت جدا، وبعد كده ضاد مضمومة يمكن اللي هو الاستطالة أضعف شوية، وبعدين الراء في اثنين راء، راء ساكنة مفخمة وراء ثانية مضمومة. ازاي تقرأيها؟ مسنا وأهلنا الضر ببضاعة. شوفي صوت جاي منين يا بنات؟ مش ببضاعة، ضاع ضاع ضاع ضاع. ببضاعة. مين يقرأها؟ طب أيوة، لا أنت يا بنتي. أيوة. فلما دخل عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا أهلنا مسنا إحنا وأهلنا وجئنا ببضاعة الضر. الراء كده ساكنة وبعدين ضو ضو أب أب أب أب ضو أب أب الضر. بعدين ترجع لها يعني ضاد ساكنه. الكلمه دي فيها كم حرف؟ ضاد ساكنه وبعدين ضاد مضمومه وبعدين راء ساكنه وراء مضمومه. ازاي تجيبيهم الاثنين؟ راء ارفعي صوت الضاد. بتوطي صوت الراء ليه؟ اه ايوه علي صوت. وجئنا ببضاعة. ايوه ببضاعة. يلا يا سهام. وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة. صعبة شوية لأن هي بنات ساكنة متحركة ساكنة متحركة. أيوة. طيب وانا بقرا يا بناتي صراط الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلي بالك الضاد ضاد ساكنه ضاد متحركه. مين يقراها من اهل هنا؟ تقرايها يا سلوى. تقراي خليكي برضو تقراي يا امال. لا طا طا طا صراط الذين انعمت عليهم غير لا غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح امان. يلا يلا حاولي تقولي. لا ضعيفه الصوت قوي. ارفعي صوتك قويه. صي صي صي. فين الاطلاق يا بنات؟ فين الاستعلاء؟ فين الاطلاق؟ فين الصي صي صي؟ انت بتقراها سي. بتقراها سي المفخمه ليست فيها اطلاق. لا وقف اللي فين حروف فين الاستعلاء الغاي الغين يا بنات؟ شوفي كام خطا نقوله فيه. صراط ال صراط ال صراط ال طل طل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين تاني. ولا بيني الاستطالة والرخاء في الضاد. ولا الضالين. اسمع كده. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب يا بنات احنا بقى هتولي بقى انتم من عندكم امثله للضاد الساكنه لان هي اللي بيظهر فيها قوي الصفه ضاد ضاد ساكنه. هتفضلي يلا. طبعا احسنتي علي صوتك. لا ما تخلطليش الضاد. فقلنا اضربوه ببعضها. طب ازاي نقولها؟ لا مش فقل ند يا بنات. مش هي دي الخطا. ما نقولهاش فقل نضرب فقل ند فقل ند فقل ند فقل نض فقل نض فقل نض نض ليست ند خطا. من يقراها لي تاني؟ فقل يا بنتي فقلنا فقلنا. القاف فيها جاهر واللام فيها جاهر والنون فيها والمد والنون. يعني الكلمه دي مش بسيطه. مش فقلنا دي من الاكل. دي من الاكل. فقلنا دي من الاكل. انا عايزاها من القول. مين يقراها لي من القول؟ انتوا يا بنات. اه فقلنا اضربيها. انا قطعت. فقلنا اضربوه. فقلنا اضربوه. لا انت بتقطعي. مش الضاد مش قطع يا بنات. الضاد مش سكت. فقلنا اضربوه. فقلنا اضربوه. شوفي فقلنا اضربوه. شوفي بقى انا بصلها ازاي. فقلنا اضربوه مش فقلنا اضربوه، ده السكت. فقلنا اضربوه، فقلنا اضربوه، بتفين صوتك، فقلنا اضربوه، فقلنا اضربوه، فقلنا اضربوه، متصلة، فقلنا اضربوه. أيوة الأخيرة صح، لازم تكون متصلة يا بنات، ما ينفعش أقطع صوته وقول فقلنا اضربوه، ليه سكت؟ خطأ. لكن أنا بقولها زي فقلنا اضربوه، فقلنا اضربوه، اضربوه، اضري مش اضري، ده السكت، اضربوه. طيب فقلنا يا نهار أبيض يا بنتي، الله يسعد قلبك. بعد ده كنا فقلنا اضري يا بنتي، ينفع يا رب، يسعد قلبك يا بنتي. ضاد يا بنات، ضاد ضاد وليس الدال، ده الخطأ، دي الأخطاء يا بنات، إن دي بحول الضاد إلى دال، ودي الأمر ده ملازم لكثيرات. اتفضلي قوليها الأخيرة دي. أيوة أنت بقولي حاجة تانية، طيب قولي. إيه؟ لا مش واب، أنت قلتي برضو قرأتيها خطأ، بتقولي واب ضحى، عملتي سكت وقرأت الضاد الأولى دال، خطأ. هي وضوحة، وضوحة، وضو يا بنات، وضو وليست وضو، ده سكت، ما تسكتيش على الضاد الأولى، لا أبدا، جري الصوت واعملي الاستطالة اللي هو طول المخرج، هتقولي وضوحة، وضوحة، وضوحة، وضوحة، ضحى، ضحى، ورقيقه ضاد، اتنين ضاد، واو، بعدين ضاد ساكنه فيها باين فيها الصوت وصفه الاستطاله، واو، والثانيه وراها على طول، واو، ضحى، ضحى، يعني ما تقطعيش الصوت بين الاثنين. طيب هنجيب حاجه ثانيه، كلمه ثانيه فيها الضاد، يلا فتحيه اتفضلي. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا، ايوه انت كتابه متحركه، بارك الله فيك، انا عايزه حرف الضاد ساكن عشان انا بظبطك، اتفضل. ولم تجعل كيدهم في تضليل، حلوه بس ضعيفه الضاد، هاتي الصوت من جوه، في شوفي هو بيقول لو هي لو الشيخ المصري يقرا هي برات هيقول في، هيقول في حركتين، في تضليل، في تضليل، في تضليل، تضليل، في تضليل، في تضليل، من الأول، من الأول، من جوه عالي، بعدين بعد كده روح له قدام، في تضليل، في تضليل، في تضليل، في تضليل، طول الضاد، تضليل، ليس التضليل، فين الاستطالة؟ فين الرخاوة؟ تضليل، طويلة، لها زمن، تضليل، أطول، تضليل، تضليل. هتقولي كلمة تانية فيها سكون، أيوة يا ريهام، حاضر. يعضوا، خلي بالك يعضوا، ضو ضو ضو، اهي ليه بنقولها ازاي لبعض ولا يعضوا، يقول لك بعض ولا كلمه ثمن، ثمن الضره، ثمن ال... طيب حد يقرا لي ثمن الضره في مخنصه، اتفضلي. اهي غلط، قالت ثمنت، اين الضاد؟ عايزه تسلم، يلا ثمان يض، ثمان يض، ثمان، ثمان، ثمان يض، هذا نقول على صوت من وراء، وعينا في الطاق من الطاق من قدام، ثمان يض الضرة، ثمان يض الضرة، كلكم بتقولوها صح كده، ثمان يض الضرة، ثمان يض الضرة، معتقدش تقدر الله تبع فيها بعد كده ان شاء الله. مين يقولها لنا تاني يا نبيل؟ يلا نبدأ، ثمان الضرة، بيني الضاد اكتر. فما نض نض نض حد يقولها لي هنا. ممتازه. فوق يا فوق يا ايمان فوق. فما نض نض يا بنات. هي نض هي نض مش نض هي نض. ثماني ثماني الدكتور بعين الطاء عند الطاء. ثماني الدكتور ثماني الدكتور. وما تعملوش سكته على الضاد. خلي بالك يا بنتي اسمعوني عشان هي لها تطبيق في حاجه. هي قالت فما. انا عارفه انا عارفه ان النهارده الصفه صعبه. انا متاكده انها صعبه بس احنا يا رب يرزقنا الاتقان. هي دلوقتي الاختك وهي بتقرا فاما خطا ده مبالغه. ايمان ازاي هنقرا فاما نبطره يا ايمان؟ فاما نبطره. علي صوت الضاد اكتر شويه. برافو عليك ممتازه. اسمها ايه؟ سهيره. يلا يا سهيره انا بشوفك من ورا العمود. طيب يلا اكتر دي الضاد اكتر دي الضاد اكتر. ايوه فمن يضطر. طيب ايوه دكتوره داليا ماشي بس ادوني فرصه اسمعها. احسنتي احسنتي. مين يجيبها لي الحاجه؟ شهد شهد يلا شهد. احسن والله. انت بقى جيبها لي بعد كل الغلط ده كله. طيب يلا حبيبتي يا رب تقوليها يا رب العالمين. فمن يضطر. والله احسن احسنتي برافو عليك احسنتي. يلا يا بنات بعد ده كله يعني الله يرزقنا الفقه والفهم. يلا تفضلي اقرايها. ايوه نعم نعم. مش فاهمين ما تنزليش يعني. فمن يضطر. فما الاول هات الصوت من هنا وبعدين هات الصوت من هنا. يلا هبه. يلا يا هبه اجيبي حاجه في الضاد. يا هبه في الضاد ساكن. يلا حاضر. وعرضنا جهنم. يا دي هي جهنم برضو. يلا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الضاد برضو اكتر من كده عرضا. لا وبرضو وعرضنا ضاد ساكنه عرضا. لا دي ضاد مفتوحه لكن وعرضنا وعرضنا ما حركتش. وعرضنا رب رب جري لسانك قدام كده وبعدين هات النون بعدها. وعرضنا. ايوه طيب من مين يجيب لي امثله من القران؟ اتفضل. خلي بالك وانا اشوف لو انا هفصل يقراها دي واقول هيقول يستبشرون رونا مش رونا دي عن مين؟ دي وحش وليس الحفص. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. برافو عليك احسنت. جميله جميله ممتاز. يضيق لا افتحي يا بنتي تعالي مش لا لا لا لا افتحي لا لا يضيع اجر المؤمنين. تعالي نقول الآية دي جميلة دي يا بنات. يستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طب مين يا بنات تاني يجيب لي أمثلة من القرآن؟ يلا يا مروة مروة. ايه وخذ بيدك ضغط. فاضرب فاض يا بنات فاض فا فا فا فاض طولوا الضاد مشوها. فاضرب به ولا تحنث. فاضرب به ولا تحنث. تاني فاضرب به ولا تحنث. وإياك إنك تخلقي لازم فاضرب خطأ أو تجيبيها دال مفخمة. فاضرب هات الصوت من الخلف فاضرب من الخلف يمتد للأمام فاضرب به ولا تحنث. طيب حد تاني جيب لي إيمان يلا اكسري يا بنتي الذين تقولي تقولي اليوم الذين تقولي كلمة الذين اكسريها يا بنتي اليوم الذين أيوة. خلي بالكم يا بنات واحنا بنقول يا بناتي الذين ما نقولش الذين فاتحين بقنا كده الذين ذي الذين الذين آمنوا مش ده انت مبالغة آمنوا آمن ما تبلغيش في القراءة قولي آمن أحسنتي يضحكون يضحكون يضحكون يضحكون وليست يضحكون لا جري الصوت يأذن